بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 15 بعد 100 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي، وقد فرغنا من الكلام على أحاديث النفقات ووقفنا على حديثي الحضانة. نعم. الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والحاكم وصححه. هذا الحديث يتعلق بالحضانة، والمقصود بالحضانة حضانة المولود، فقد سبقت الرضاعة وبعدها النفقات، وهذه الحضانة وهي حضانة المولود. والقاعدة عند العلماء أن الحضانة حق للمحظون، وهي حق تابع أيضا للحاضن، فالمحظون هو الصغير، فالحضانة له، الحضانة له لهذا الصغير، فهي حق له، والحاضن حقه تابع لحق محظونه، والحاضن إما أنه أمه أو جدته، سواء من جهة أمه أو من جهة أبيه أو أبوه، وترتيب الحضانة على هذا النحو: فمن كان دون 7 سنين دون التمييز فأولى بحضانته أمه، إلا أن لا تكون أهلا للحضانة، كأن تكون فاجرة أو سيئة في خلقها فينعكس ذلك على محظونها، فلا يضر المحظون بسوء خلق وفجور حاضنته. والذي يفصل في الحضانة الحاكم الشرعي، ومن دلائلها هذان الحديثان: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وحديث أبي هريرة الآتي. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، أي حملته، وكانت يدي له سقاء، أي أرضعته، وحجري له حواء، أي ربيته وعطفت عليه في حجرها، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. الابن ينسب إلى أبيه لا إلى أمه، لكن هذا الحق لا يخول للأبي الذي طلق الزوجة أن ينتزع منها صغيرها أو صغارها دون 7 سنين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. أحق به أي بهذا الجنين، بهذا الغلام المحظون. الحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. فدل على أن الأم أحق بالحضانة من الأب، بشرط ماذا؟ أن تسلم من الموانع، ومن الموانع الكفر، لأن مقصود الدين وحفظ المحظوم بدينه مقصود للشارع، ومن الموانع الفجور، أن تكون فاجرة في كل إجازة رأت ثم أحد، فهذه لا حضانة لها، لأن هذا إضرار بالمحظون، وفي الحضانة الحق للمحظون. أو تكون سيئة في خلقها وفي طباعها فلا تكسبه الخلق الطيب، فلا حق به، الرابع ألا تكون متزوجة، أنت أحق به ما لم تنكحي. فمفهوم الحديث أنها إذا تزوجت سقط حقها في حضانة الصغير، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، بخلاف من ذهب إلى أن حضانتها لا تسقط بزواجها ما دام زوجها لم يعارض أن تحضن صغيرها. والفقهاء بنوا على هذا الحديث من حيث الأثر، وبنوا على مسألة أخرى من حيث النظر، أن زوج المطلقة يمن على صغارها، والمنة ممنوعة شرعا، فالزكاة والحج لا يجوز أو لا يجب عليه أن يطلب من أحد أن يقرضه ليخرجها أو ليؤديها، لما في ذلك من منة المقرض على المقترض، الشريعة تدفع المنن. فلهذا الحديث أنت أحق به ما لم تنكحي مع معنى دفع المنة، فإن حق المرأة بالحضانة يسقط في ولدها إذا تزوجت أو كانت كافرة أو فاجرة أو سيئة في خلقها. وفي الحديث تقديم المرأة على الزوج إذا طلقها في الحضانة، والحضانة إلى 7 سنين، من 7 إلى البلوغ لا تسمى حضانة وإنما تسمى إعالة، ويراعى فيها مصلحة هؤلاء الصغار، فإن كان ذكرا يخير بين أمه وأبيه، وإن كانت أنثى فالمذهب أن الأنثى تكون مع أبيها بعد 7، لأنها انتهت من فترة حاجتها إلى حنان وحضانة أمها وأصبحت في مقام التربية، وحاجة التربية والتعليم والتأديب، وهذا عند الأب. نعم. السلام عليكم. وعن أبي ميمونة قال: بين أنا عند أبي هريرة رضي الله عنه فقال: إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد وابو داود والنسائي وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي مختصرا وصححه. وابو ميمونة اسمه سليم وقيل سلمان وهو ثقة. نعم. حديث أبي ميمونة عن أبي هريرة في الصغير إذا جاوز 7 سنين وصار في مقام الخدمة، أي انتقل من كونه محظونا إلى كونه معلما. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي يا رسول الله. وحق له عليه الصلاة والسلام أن يفدى بالآباء وبالأمهات، لأن حبهم له الحب الصادق. قالت رضي الله عنها: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. وزوجها كان قد طلقها. فجاء الزوج قال: من يخاصمني في ابني؟ هذا ولدي، من اللي يأخذه مني؟ فخير النبي صلى الله عليه وسلم الولد بين أمه وأبيه، فقال: يا غلام، إذن هو فوق 7، فوق سن الحضانة، يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد من شئت. هذا معنى التخير، يخير بين الأب وبين الأم، فخذ بيد من شئت. قال: فأخذ بيد أمه فانطلقت به. فلما خيره النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن الغلام يخير، وأنه نفع أمه، يجلب الماء واللي أقل من هالسني من هالخمس هذه ما يجلب ماء ولا يجلب حطب ولا ينفع، دل على أنه إلى السبع في حضانة أمه وبعد السبع يخير. والتخيير في المذهب الأصح للغلام دون الجارية البنت، لأن البنت تحتاج إلى الرعاية والصيانة والتربية، وهي ماء وجه أبيها، فلو نالها شيء يتعلق ذلك بمن؟ بعرض أبيها لا بعرض أمها، وهو الذي يحفظها. ولأنها بعد السبع تهيأ لأن تكون امرأة، فتكون في شأن أبيها. ولهذا كان هذا المذهب الأصح والقول الأسد أن التخيير للولد دون البنت. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، أي رواه من؟ الخمسة، وصححه الترمذي. فهذان الحديثان يقوم عليهما باب الحضانة، حضانة الصغير وتخيير الصغير دون البلوغ. طيب بعد البلوغ، أما الغلام الرجل خلاص تولى عمره، والبنت عند أبيها بعد البلوغ، لأن المقام مقام تزويج، مقام تزويج، إلا أن يكون عند الأب مانع، كأن تكون عنده امرأة تعذب هؤلاء البنات، أو أن يكون كافرا لا يصلي أو فاجرا، فهذا لا يخوله هذا الحق، لأن المسألة متعلقة بهذا المحظون أو بهذا الطفل الذي يربى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. نأخذ الجنايات ولا نقف عليه؟ أنا هوش وهويش ودمان وذبح وذبيح، قدنا نقف عليه ونبي السلامة بس. ها؟ أي نعم، أخاف نأخذ الجنايات هم انتهاوشون، فنقف على هذا الموضع. ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ديننا دين عظيم، فصل هذه الأحكام، فصل معانيها، لأن به نوام الحياة. لا تجد هذا التفصيل وهذا هذه الأحكام والحدود في غير دين الإسلام. فاللهم لك الحمد أن جعلته لنا دينا ورضيته لنا، فتوفانا عليه وثبتنا عليه حتى نلقاك يا ربنا. لنا ولكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.